بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثانية من حلقات قصة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على ما حدث في بيعته. النهاردة أحب أن أقدم تعريفا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في حلقة واحدة. طبعا شيء صعب جدا، حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حياة طويلة جدا في الإسلام، وجهده ضخم ومعروف ومشهور، ومواقفه يعني مشهودة. لكن نسدد ونقارب، هتقابلنا مشكلة كبيرة جدا لما نيجي نتكلم على حقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن في ناس مغالين جدا جدا في علي بن أبي طالب، رفعوه فوق الخلفاء الثلاثة، قالوا أنه أفضل، ومدحوه بروايات كثيرة باطلة لا أصل لها، وأعطوه ما ليس له. يعني مثلا أعطوه الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمامة في المسلمين لا تكون إلا في ذريته. أعطوه العصمة، أنه معصوم من الخطأ. أعطوه أمور كثيرة زي الإثنى عشرية وزي الإسماعيلية من الشيعة يعني. وبعض الشيعة رفعوه إلى درجة الألوهية، إن الإله حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ده ظهر على فكرة في زمانه، هو في زمن علي بن أبي طالب، وظهر بعد كده في مراحل متلاحقة من التاريخ، وأشهرهم في زماننا دلوقتي العلويين أو النصيرية اللي موجودين في سوريا. يبقى ده فريق غالى جدا في علي بن أبي طالب، ورفعه إلى درجات غير بشرية يعني. والفريق الثاني فريق مبغض له، ما اكتفاش بتفسيقه لكن كفره كمان، كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما فريق الخوارج، وبرضو ما زالت طبعا فرق من الخوارج موجودة في زماننا لحد الوقت. علي بن أبي طالب نفسه كان يدرك أن الناس قد يعني يغالطون فيه الحقيقة، فيصفونه بأوصاف ليست فيه، إما بالحسن وإما بالقبح. وقال الكلام ده في حياتي، وإحنا هنتعرض للكلام ده في أثناء القصة بتاعته في الحلقات القادمة، لكن أديكم فقط مثالين. عند أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى. يعني في شبه في حاجة معينة في عيسى عليه السلام مع علي بن أبي طالب. إيه الحاجة دي؟ قال: أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه. يبقى اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وغالوا في كرهه حتى بهتوا أمه، واتهموها كما تعلمون يعني بالسوء. وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به، وبرضو بلغوا النصارى فادعوا في الألوهية في عيسى عليه السلام أو أنه ابن الله أو ما إلى ذلك. ثم قال بعدما قال هذه الجملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الناس هتبتلى فيك علي بن أبي طالب، في ناس هتبالغ في حبك وفي ناس هتبالغ في كرهك، فقال علي بن أبي طالب تعليقا على هذا الكلام: يهلك في رجلان، محب مفرط يقرضني بما ليس فيا. زي ما بنسمع كده من الشيعة كلام كتير جدا جدا ينسب إلى علي بن أبي طالب في وصفه أو على لسانه، وما حصلش الكلام ده كله، ادعاءات. فيقرضني يمدحني يعني بما ليس فيا، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. كر شنآني اللي هي شدة الكراهية، من كتر ما بيكرهني يبالغ في ظلمي، يبهتني، يدعي علي أن أنا عملت كذا وكذا وكذا ولم أفعل. فديت يعني ديت رؤية علي بن أبي طالب للناس الذين سيبالغون في رؤيتهم له. وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح قال علي بن أبي طالب: لا يحبني قوم حتى يدخلهم حب النار. من المبالغات وتحريف الدين، من كتر حبهم ليا ربنا يدخلهم النار بسبب حبهم ليا اللي غيروا في الدين وحرفوا بالدين. ولا يبغضني أقوام حتى يدخلهم بغض النار، لما الخوارج اللي كفروه ومن سار على طريقهم. علي بن أبي طالب قامة كبيرة جدا في الإسلام. قصة علي بن أبي طالب هي قصة الإسلام، لأنه أسلم وهو طفل صغير عنده 10 سنوات، وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم طول فترة مكة وطول فترة المدينة لحد ما مات، وصاحب أبا بكر وعمر وعثمان، ثم ختم يعني أو يعني قرابة الخلافة الراشدة على النهاية في حياته هو. وطبعا سلم بعد كده الأمر لابنه اللي خد 6 شهور في الخلافة، تمت الخلافة الراشدة، فحتى إتمام الخلافة الراشدة برضو عن طريق ابنه. فقصته هي قصة النبوة والخلافة الراشدة اللي هي الإسلام كله. هناخد بعض النقاط كده نتعرف بيها على ملامح حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أولا، من قبل الإسلام وهو تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا أحد أعظم فضائل علي بن أبي طالب إن اللي مربيه بشكل مباشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة النبوية، لأن قريش كان قد أصابها قحط في وقت من الأوقات، وأبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العيال وفقير، فالرسول صلى الله عليه وسلم اقترح على أعمام علي بن أبي طالب يعني وأعمامه هو إن هم يكفلوا بعض أولاد أبي طالب. فالرسول نفسه خد علي بن أبي طالب يربيه في بيته عشان يخفف العبء عن أبي طالب، والعباس خد طالب يربيه. طالب ده ما أسلمش يعني، ما عشان كده احنا مش معروف عندنا، مش مشهور، اللي هو الكبير اللي هو مسمي على اسمه أبو طالب يعني. وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه خد جعفر ابن أبي طالب، وأبو طالب نفسه احتفظ بعقيل ابن أبي طالب. فدول الأربعة أولاد أبو طالب توزعوا إزاي يعني. فمن سعادة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد كده لحد ما ناهز الحلم يعني، لحد ما بقى 10 سنين 11 سنة، وقعد بعد كده مع أبيه وترك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا أسلم في أول إسلام تماما يعني، تقريبا تاني يوم إسلام كان هو مسلم، وبالتالي برضو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة، طبعا دي برضو فضيلة تانية كبيرة جدا جدا، من وسط كل الصحابة اختار علي بن أبي طالب ليزوجه أحب بناته إلى قلبه، اللي هي فاطمة رضي الله عنها وسيدة أهل الجنة كما هو معروف ومعلوم، وأنجب منها ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ودي برضو فضيلة كبيرة أنه يكون أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره جدا ان فاطمة تغضب، ان حد يزعل فاطمة، فاطمة كان يحبها حبا شديدا، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني، الحديث البخاري عن المسور ابن مخرمة. فمع ان هو يكره جدا ان يغضب احد فاطمة رضي الله عنها، إلا أنه كان عندما تغضب فاطمة من علي بن أبي طالب يذهب إلى علي ويلاطفه ويعني يهون عليه رجعوا قصة أبي تراب، تسمية علي بن أبي طالب بأبي تراب اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف كد غضبت فيه فاطمة من علي بن أبي طالب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي يلاطفه. طبعا دي من أعظم فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبه حب شديد لهذه الدرجة، وكان كتير جدا جدا بيقضي الأوقات معه في بيته، في بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما. بعدين غير كده الرسول صلى الله عليه وسلم مدح علي بن أبي طالب بسيل من الأحاديث الشريفة العظيمة ثابتة جميعا في كتب السنة الصحيحة بشكل لافت جدا للنظر وبقيمة عالية جدا جدا يعني. على سبيل المثال، مش الحصر، هنقول بعض الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا العالم الكبير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، أي يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالناس كلها استشرفت لهذا الموضوع، ثم في نهاية المطاف دفع الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا رجل بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله، وهو علي بن أبي طالب يحبه الله ورسوله، فدي يعني درجة سامقة كبيرة، يعني محدش يقدر يتخيل أو يستوعب حجمها. وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. طبعا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم أوسع من كده، لكن أهل المقربين جدا جدا، أقربهم إلى قلبي وأحبهم إليه جمع الصفوة، جمع فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأولاد حسن والحسين. وفي البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا. لما كان خارج لموقع التبوك، غزو التبوك، المتخلفين المنافقين كانوا بيتعذروا بأشياء كتير عشان ما يطلعوش يجاهدوا في سبيل الله، فقعدوا في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالمجاهدين، وهو خارج ترك علي بن أبي طالب لاستخلاف على أهله في بيته. فعلي بن أبي طالب المنافقين قالوا عليه كلام مش كويس، قالوا سابوا في المدينة زي النساء وزي الأطفال. فقال علي بن أبي طالب وهو حزين: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة جدا في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يعني رفعوا إلى التشبيه بهارون عليه السلام، وعلاقة هارون عليه السلام بموسى عليه السلام كعضد ونصير ومؤيد ومشارك له في الدعوة بهذه الصورة، ونبي كريم من أنبياء الله عز وجل، لكنه قطع الموضوع وقال: إلا أنه ليس نبي بعدي، عشان ما حدش يشط ويعطي علي بن أبي طالب فوق القدر. لكن هو بمنزلة هارون من موسى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني كلام كبير جدا. مولى أو الولي هو تحمل معاني كتير جدا جدا، تحمل معاني التأييد، النصرة، الرعاية، الحب، أشياء كتير جدا جدا. فالذي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم يتولى عليه، يعني شوف الذي يحبه النبي ويرعاه ويدعمه يفعل ذلك علي بن أبي طالب معه. فهذه شهادة كبيرة جدا جدا. لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش يعني يختار اختيار معين، يدعم ناس معينة، يؤيد ناس معينة، علي بن أبي طالب هو الذي يكون بهذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده طبعا موضوع كبير جدا جدا. وفي مسلم عن زر ابن حبيش قال: قال علي ابن أبي طالب: والذي فلق الحبة، فلق الحبة يعني شق الحبة، رب العالمين سبحانه وتعالى يقسم يعني، وبرأ النسمة، النسمة اللي هي النفس أو الروح، فالذي خلق الإنسان، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كل الناس اللي بتحب علي بن أبي طالب ولا تبالغ ولا تشطط في هذا الحب، هذه يحبه الله عز وجل، وهذا دلالة إيمان. والعلماء السنة اللي كتبوا الأحاديث بيحطوا ده باب دليل الإيمان، من أدلة الإيمان حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن أدلة النفاق بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا يبغضني إلا منافق. وفي أحمد والحاكم عن عمرو بن شاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى عليا فقد آذاني. وكلام ده مهم جدا جدا، وإحنا بنقدم للحلقات نتكلم على الحلقات ديت، لأن لما نتكلم كتير في بعض المواقف مش هتبقى مقتنع قوي بما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا تؤذيه، لا تتعد عليه بكلمة أو تظن فيه ظن سوء أو كذا أو كذا. هو كان راجل حكيم للغاية، ممكن سابق زمنه بعشرات السنين ومئات السنين، بياخد قرارات محدش حواليه فهمها من كتر عمقها ودقتها وأهميتها الفقهية واعتبارات الشريعة فيها، يعني عنده علم غزير وعنده حكمة وعنده صواب في الرأي، وهذا الدعم النبوي الكبير. فالذي يتعدى على علي بن أبي طالب ويؤذيه فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث. النقطة اللي بعد كده ان الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ده كله مش كلام نظري، مش كلام عشان هو قريبه او عشان هو زوج بنته، لا ده كلام مدعوم بمواقف هائلة في السنة النبوية. وراجعوا بقى قصة الاسلام، راجعوا الهجرة وما قبلها، راجعوا مواقف مكة، في مواقف كتير جدا لعلي بن ابي طالب في مكة المكرمة، وراجعوا مواقف الهجرة كلكم عارفينها وحافظينها، وراجعوا الغزوات الكبرى، راجعوا بدر وراجعوا احد وراجعوا الاحزاب وراجعوا فتح مكة وراجعوا تبوك، يعني كل المواقف وخيبر طبعا، يعني كل المعارك او الغزوات او المواقف بقى الحياتية الكتيرة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي علي بن ابي طالب ليه وضعية معينة فيها. ممكن لما نفرد حلقات لروائع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نتكلم فيها في كل حلقة على فضيلة من فضائله وفعل من أفعاله وعمل من الأعمال المجيدة الكبيرة التي فعلها في قصة الإسلام كلها، وله مواقف مشهودة مع أبي بكر الصديق ومع عمر بن الخطاب ومع عثمان بن عفان في كل هذا التاريخ الطويل. النقطة اللي بعد كده مهمة جدا جدا، إن في إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي بن أبي طالب بخصوص الفتنة اللي بنتكلم عليها ديت، يعني أحداث معينة النبي علق على فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفتنة، وبالتالي أنا لازم أنظر إلى هذا الرجل كقيمة في زمن الفتنة اللي احنا بنتكلم فيه أو القصة اللي نتكلم عليها. على سبيل المثال في مسند أبي يعلى سند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر علي بن أبي طالب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق مع ذا، الحق مع ذا. هتحصل فتنة كبيرة والناس هتختلف، الحق مع ذا، الحق مع هذا الرجل. كان علي بن أبي طالب مش قاعد في المجلس، كان مر من بعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار لأصحابي على علي بن أبي طالب وقال هذه الكلمة كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي الحاكم والبيهقي على سبيل المثال، طبعا في القصة لما نيجي نتكلم على الفتنة الكبرى ونتكلم على مواقع البصرة وموقعة الجمل وموقعة صفين والصراع مع الخوارج بكل أحداث الموضوع هنعرف الكلام ده بشيء من التفصيل، لكن على سبيل المثال ما رواه الحاكم والبيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام عن علي، يعني علي كان من برضو معدي والزبير بن العوام بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام أظهر حبه لعلي بن أبي طالب، وحصل حوار ما بين الزبير بن العوام والرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، فالرسول عليه السلام فاجأ الزبير بكلمة صادمة، قال له إيه؟ قال: يا زبير، أما والله لا تقاتلنه وأنت له ظالم. فدي بقى الوضوح في الرؤية، لا تقاتلنه وأنت له ظلم. المقصود طبعا في القتال هيبقى موقعة الجمل زي ما هنيجي بعد كده للتفصيل. وساعتها الزبير يعني استغرب من هذا الموضوع ونسي الموضوع وطلع في موقعة الجمل، فلقى علي قدام النبي طالب ومش فاكر الحديث، فجابوا علي بن أبي طالب على جنبه وقال له: أنت مش فاكر لما الرسول قال كذا كذا؟ قال له: آه افتكرت، وقام سايب القتال وماشي. قد ايه الدلالة على صدق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث، والدلالة على أن الحق بوضوح وجلاء في عين النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب. دي من أعظم فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم قتاله للخوارج، دي برضو فضيلة هائلة، إن هو الذي بدأ قتال الخوارج رضي الله عنه وارضاه، ودي من أعظم فضائله. ليه من أعظم فضائله؟ في صحيح مسلم أن عليا قال لجنوده قبل قتال الخوارج: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو تعرف أجرك عندما قتلت الخوارج لا اكتفيت عن العمل، ما عملتش حاجة تاني، لأن هذا الأجر لوحده كفيل بيدخلك الجنة. وطبعا ده أجر عظيم جدا جدا وصفه علي بن أبي طالب لجنودي وكان قائدا لهم في حرب الخوارج. النقطة اللي بعد كده، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليا سيظل على الخير إلى آخر أيام حياته، إلى اللحظات الأخيرة من عمره، عشان برضو بعض الناس ما تقولش أنه كان بهذا الوصف في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدل وغير. لا، ما بدلش وغير، الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح عليا في آخر موقف من مواقف عليه في الحياة، إيه آخر موقف من مواقفه في الحياة؟ الموقف الذي قتل فيه. يقول صهيب رضي الله عنه في رواية الطبراني وأبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لعلي، الرسول قاعد مع علي بن أبي طالب، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع علي بن أبي طالب، وكان شاهد الموقف ده صهيب الرومي رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: من أشقى الأولين؟ من أشقى الأولين؟ بيختبره السؤال، من أشقى الأولين؟ فقال: الذي عقر الناقة يا رسول الله، لأن ربنا قال أشقاها في القرآن الكريم سورة الشمس. فقال: الذي عقر الناقة يا رسول الله. قال: صدقت، صح. قال: فمن أشقى الآخرين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بيقول له: طب من أشقى الآخرين؟ الأولين عرفناه، الآخرين. قال: لا علم لي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يضربك على هذه، وأشار النبي إلى يافوخه كما يقول صهيب الرومي، اليافوخ اللي هو وسط الرأس. قال: الذي يضربك على هذه، وفي روايات أن الذي يضربك على هذه ويخضب هذه، وأشار إلى اللحية، أن الدم سيسير من رأسه على لحيته، هذا أشقى الآخرين. جرائم القتل كثيرة وشنيعة، وقتل عدد ضخم جدا جدا من العظماء، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعدد كبير من الصحابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار من قتل علي بن أبي طالب ليجعله أشقى الآخرين، وهذا بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي اطلع على كل مسيرة الإنسانية، اختار رجلين أشقى الناس، أشقى الأولين عقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني معنى كده إن هو حرم المسلمين من فايدة كبيرة جدا جدا وقيمة عظيمة جدا جدا، ورجل كان له دور كبير جدا جدا في قهر الفتنة وفي منع سقوط الأمة فقتلوه، فعشان كده خسارة ضخمة جدا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها هو أشقى الآخرين. طيب النقطة الأخيرة نختم بها الحلقة، وهي في رأيي أعظم فضائل علي بن أبي طالب قاطبة، يعني أفضل فضائله أن الله عز وجل بقدره اختاره ليكون الخليفة الراشد الرابع في هذه السلسلة المباركة من الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. في هذا الحديث وقال أمر المسلمين باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طبعا نعرف مين هم الخلفاء الراشدين المهديين، اشمعنا الثلاثة دول مع علي بن أبي طالب ودخلنا معهم الحسن بن علي ليه، أو الناس اللي استثنت الحسن بن علي، أو الناس اللي اكتفت بعلي بن أبي طالب. الرسول نفسه في حديث آخر، حديث سفينة رضي الله عنه في الترمذي وغيره، قال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. هو عرف الخلافة بأن هي مدة 30 سنة، ولما جم العلماء يحسبوا 30 سنة لقوا أن فترة أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب مع عثمان بن عفان مع علي بن أبي طالب دول 29 سنة ونص، وست شهور بتوع سيدنا الحسن بن علي إذن صارت 30 سنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من دلائل نبوته. فصار علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، هذه أعظم المناقب. ليه أعظم المناقب؟ لأن اختياراته علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صارت جزءا من الدين الإسلامي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طب لو أنا السنة بتاعتهم هي نفس سنة النبي بالضبط، ما كانش لها لازمة الإضافة، لكن هو أضاف النبي لأن في أحداث ستجد في عهد الخلفاء الراشدين لم يكن لها وجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هياخد فيها الخلفاء الراشدين دي آراء وأحكام فقهية هتكون هي التشريع الإسلامي في هذه النقطة، زي موضوع قتال الخوارج، زي موضوع حل الفتنة، الصراع بين المسلمين، البغاء والفرق بينهم وبين الكفار أو المعتدين أو المرتدين أو غيره، يعني ليه عمل كده علي بن ابي طالب هنا او هنا او هنا؟ لان ده جزء من الدين وده بقدر الله عز وجل. هو يعلم سبحانه وتعالى ان الخلافه ستصل الى ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، وبالتالي اطلق هذا الكلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما سيختاره هؤلاء سيكون جزءا من الدين الاسلامي، هو تكمله لما يعني قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في احكام اخرى في حياته صلى الله عليه وسلم. ده طرف من حياه علي بن ابي طالب. انا عارف ان انا لا يمكن ابدا هستوعب حياه علي بن ابي طالب في حلقه واحده، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه ممكن نتعرف على صفات اكتر لعلي بن ابي طالب وعلى من صاحبه من الصحابه في هذه الفتره الصعبه من حياه المسلمين. ان شاء الله في المره القادمه نتكلم على موقف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وموقف الصحابه من قتله عثمان. برضو احتمال نبقى نعمل مقدمه كده نعرفكم بها على القواعد الذهبيه الاساسيه اللي مفروض تكون عارفها قبل ما تتكلم في موضوع الفتنة، قبل ما تدرس موضوع الفتنة وتحكي عن الأحداث والصحابة أو تقرأ كتاب من هنا وهنا، لازم تكون عارف القواعد دي، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.